إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الملك الحق المبين، هو الحفيظ الحسيب الرقيب، من توكل عليه كفاه ومن تولاه بطاعته تولاه. يقول الله جل جلاله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ويقول سبحانه وتعالى: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فمن كفاه الله سبحانه وتعالى فلا أحد يستطيع أن يصل إليه بسوء. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، فما توفاه الله تعالى حتى أقام به الملة العوجاء وفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وعيونا عميا وكشف به الغمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا معشر المسلمين والمسلمات ويا أيها الإخوة والأخوات، ماذا فعل إخوتنا في أرض القدس، في قدس الله عز وجل؟ ماذا فعل إخوتنا في أرض النبوات، في مهبط وحي الله، في ملتقى الرسالات؟ ماذا فعل إخوتنا هناك في تلك الأرض؟ وماذا نسمع عنهم؟ وماذا نشاهد من أحوالهم؟ وماذا نقرأ عن أحوالهم وصفاتهم؟ وماذا فعلنا نحن في ديارنا؟ ماذا فعلنا نحن هنا في ديارنا؟ أما فعل إخوتنا في بيت المقدس، في مهبط الرسالات، في ملتقى الأنبياء، فإنه جهاد ومجاهدة وصبر ومصابرة وثبات وقتال وتحد وصمود في مواجهة أعداء الله اليهود، إنهم مع قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، فما ولوا الأدبار ولا تراجعوا، بل زادوا في الصمود والثبات، وإن خذلهم من خذلهم فقد اعتمدوا على الله وتوكلوا عليه وجاءوا بأنفسهم يجودون بها، جاءوا بأنفسهم حيث لا يملكون إلا أنفسهم، جاءوا يجودون بها في سبيل الله سبحانه وتعالى. وحالهم كما قال القائل: يجود بالنفس إن ظن الناس بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. لقد جادوا بالنفوس حيث لا يملكون سواها، جاءوا بها يرفعونها في أكفهم ويقولون: اللهم إنا نعذر إليك مما فعل بنا المسلمون، اللهم إنا قد عذرنا إليك مما فعل بنا إخوتنا المسلمون ولا نملك إلا أنفسنا، وهذه أنفسنا قد جئناك بها يا ربنا فتقبلها منا، إنهم يعملون بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. إنهم مع قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إنهم يرجون نصر الله، ونصر الله قريب، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إنهم مع قول الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء، أو فننجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. إنهم في قتال وجهاد وصمود وصبر، والفرج قريب إن شاء الله تعالى. أما نحن فماذا تنشر جرائدنا؟ ماذا تنشر جرائدنا في بلدنا المسلم، في المغرب المسلم؟ إن جريدة الأحداث تنشر لسفيهة من السفيهات، وما أكثر سفيهاتنا وسفهاءنا اليوم، ما أكثر السفهاء وما أكثر السفيهات، تنشر لسفيهة من السفيهات مقالا تتوجه فيه بالطعن إلى إمام من أئمة الإسلام، إلى حافظ من حفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى حجة الإسلام، إلى أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري أبي عبد الله رحمه الله تعالى. هذه السفيهة التي ما وجدت من توجه إليه الطعن إلا هذا الرمز الإسلامي، هذا الرمز الذي به حفظ الله سنة رسول الله، بأمثاله وأضرابه حفظ الله لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لم تجد ما توجه إليه سمها وقلمها إلا هذا الإمام. كل شيء في هذا البلد على خير وعلى تمام إلا الإمام البخاري الحافظ الهمام الحجة أمير المؤمنين في الحديث، الذي أجمع الأئمة والحفاظ والعلماء على جلالته وإمامته وتقدمه في الحديث، وأجمعت الأمة الإسلامية في جميع أقطارها على أن أصح حديث بعد كتاب الله، أن أصح كتاب بعد كتاب الله هو كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. هذه السفيهة التي لا يمكن أن تعد طالبة من طلاب العلم فضلا عن أن ترتقي إلى هذا المقام الذي بينها وبينه بعد المشرقين، تتوجه إلى الإمام البخاري بالطعن، وهي تتوجه في حقيقة الأمر إلى أحاديثه الصحاح التي رواها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأسانيده الصحيحة. هي في الحقيقة تريد أن تطعن في سنة الحبيب، وإنما جعلت البخاري بابا من الأبواب ووسيلة من الوسائل تريد أن تدخل بها إلى الطعن في سنة رسول الله، إلى رد أحاديث رسول الله، فهي تريد أن تضيف نفسها إلى سابقتها وسالفتها الأخرى التي تجرأت على رسول الله فسبته وقالت فيه ما قال، فأضافت نفسها إلى تلك، وهي تدعو من خلال ما كتبت ومن خلال ما قررت تدعو مثيلاتها ليكونوا جبهة ضد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنى لهم ذلك، أنى لهن ذلك، والله قد قيض لسنة رسول الله من يحميها ويحفظها في كل زمان وفي كل مكان. وقال نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. الإمام البخاري رحمه الله الذي نشأ وترعرع في العلم وفي حجر العلماء وفي بساط كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي حفظ القرآن قبل أن يبلغ 10 سنين من عمره، حفظ القرآن وهو ابن 4 سنين، ثم تعاطى لحديث رسول الله وحفظ الآلاف المؤلفة قبل أن يتجاوز 11 سنة من عمره، وكان يصوب لعلماء العلماء الكبار أخطاءهم وهو لم يتجاوز 11 سنة من عمره. الإمام البخاري الذي تربى يتيما وفقد بصره وهو صغير، وكانت أمه تدعو طويلا الله عز وجل أن يرد عليه بصره، وبينما هي في المنام إذا بها ترى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فيبشرها قائلا: إن الله قد رد بصر ابنك عليه بسبب كثرة دعائك. فما أن استيقظت حتى وجدت ابنها يبصر إبصارا عظيما. الإمام البخاري رحمه الله تعالى الذي ألف الكتب وهو لم يتجاوز 16 سنة من عمره، وحفظ من الآلاف المؤلفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام البخاري الذي قال: ما اغتبت أحدا قط منذ أن علمت بأن الغيبة حرام، ما اغتاب أحدا قط، لسان طاهر، لسان نقي، لسان عف، صاحب اللسان العف الطاهر النقي، تتطاول عليه سفيهة من سفيهاتنا في زمن لم يعد للمسلمين من يحفظ عليهم دينهم، لم يعد للمسلمين من يحفظ عليهم سنة نبيهم، لم يعد للمسلمين من يحفظ عليهم هذا الإرث العظيم. الإمام البخاري رحمه الله الذي كان يقول: والله ما كتبت حديثا في كتابي هذا حتى صليت 2 ركعتين واستخرت الله، لا يكتب حديثا من أحاديث رسول الله في صحيحه حتى يستأخر الله ويصلي 2 ركعتين ويتيقن بأنه صحيح، ويجعل ذلك الحديث حجة فيما بينه وبين الله تعالى. ما كتبت حديثا حتى استخرت الله وصليت ركعتين وتيقنت صحته وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تبارك وتعالى. الإمام البخاري الذي كان في أيام رمضان يختم القرآن في كل يوم، الإمام البخاري الذي كان يقوم الليل بثلث القرآن فيختم القرآن في كل ثلاثة في كل ثلاث ليال من ليالي رمضان، أيام الإمام البخاري الذي كان يبكي ويخشع لله في صلاته، الإمام البخاري الذي لسعه وهو في صلاته زنبور 17 لسعة وما تحرك ولا اضطرب، بل بقي خاشعا لله، بل بقي متهجدا لله. فلما خرج من صلاته قال لبعض زملائه: انظروا ماذا في ثيابي، فوجدوا زنبورا قد لسعه 17 مرة وفي كل لسعة يصبح في جسده ورم، ومع ذلك ما قطع الصلاة. وقالوا له: لما لم تقطع الصلاة يا إمام؟ قال: كنت في آية فأحببت أن أتمها. هذا هو الإمام البخاري. الإمام البخاري تتطاول عليه سفيهة بالباطل وليس عندها شيء من الحق أبدا، بل إنها في حقيقة الأمر تأتي بنصوص مبطورة مقطوعة، بل إنها تؤول الأحاديث تأويلا باطلا، ولكن اللوم كل اللوم على هذه الجريدة التي تنشر لأمثل هؤلاء السفيهات. ما علاقتك أيتها الجريدة بالدين؟ إنك في واد والإسلام في واد آخر. ما دخلك وما علاقتك بالدين؟ ابقين أيتها الجريدة في وادك، ابقين في وادك. ألست تنشرين من الكلام الفاحش والخبيث ما يستحي إنسان أن يقرأه؟ فما دخلك في هذا الباب؟ ابقي مع الصور العارية، ابقي مع ما أنت فيه، مع سهمك، مع علاقتك بدين الله عز وجل. الإمام البخاري الذي ينبغي أن ننشر عن ترجمته، عن سيرته في أمتنا، في أبنائنا، حتى نحيي به تلك الصور الرائعة من الرجالات، من العظماء، من الأبطال، بدلا من أن ننشر ترجمته حتى يعلم الناس من هو هذا الإمام العظيم، ننشر في حقه الباطل وتسبه هذه السفيهة تسبه وتقول: قبحه الله، قبح الله مثلها، ومن يؤيدها، ومن ينصرها، ومن ينشر لها؟ والإمام البخاري محفوظ بحفظ الله، لا تستطيع أبدا أن تصل إلى منزلته السامية. إنه الإمام الهمام الذي كل المسلمين يكنون له كل حب وتقدير ويدعون له بالليل والنهار. والله لا تستطيعين أن تصل إليه بسوء. فمثلك ومثل الإمام البخاري كمثل ذلك الطائر الذي حط على شجرة فبات فوقها، فلما أراد أن يطير في الصباح قال للشجرة: أمسكي بنفسك فإني طائر. الطائر يقول للشجر: أمسكي بنفسك فإني طائر. قالت الشجرة للطائر: والله ما شعرت بك، فما شعرت بك حين حطت علي، فكيف أشعر بك حين تريد أن تطير؟ نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يحفظنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا، وأن يحفظنا في أئمتنا، وأن يحفظنا في أهل العلم، وأن يحفظنا في هذا الدين العظيم، وأن يعيد لنا عزته كما كانت، إنه سميع قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله رب العالمين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من دعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كان أئمتنا رحمهم الله عز وجل يكنون كل تقدير واحترام وتبجيل وتعظيم للإمام البخاري، وقد شهدوا له بالتقدم وبالإمامة في فن الحديث. هذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى يأتي إلى الإمام البخاري ذات يوم فيقبله بين عينيه ويقول له يا طبيب علل الحديث ويا سيد المحدثين، يقبله بين عينيه وهو من الأئمة الكبار، لأنهم كانوا يعلمون حق الأئمة وحق العلماء وحق من اصطفاهم الله واختارهم الله عز وجل. كان الإمام البخاري يطوف في الآفاق، فما ترك بلدا فيه من أحاديث رسول الله شيء إلا وقد دخله، من أجل أن يجمع لنا سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. كان آية من آيات الله في هذه الدنيا، كان لا يوازيه حفظ حافظ ولا يوازيه جمع جامع. فلقد زار ذات يوم أهل العراق، واجتمع عليه أهل العراق ومن حولهم من الأئمة والحفاظ يريدون اختباره، فاجتمعوا كلهم في مكان واحد. فلما دخل الإمام البخاري واستقر المجلس أرادوا أن يختبروه، فجمعوا 100 حديث ودفعوا لكل شاب 10 من تلك 100، وقلبوا أسانيد تلك الأحاديث كلها، جعلوا إسناد هذا الحديث لحديث آخر وإسناد ذلك الحديث لهذا الحديث، وهكذا يريدون اختباره. فقام الشاب الأول فعرض عليه أحاديثه المقلوبة واحدا تلو الآخر، فكان يقول في كل حديث لا أعرفه. ويظن بعض المغفلين أن الإمام البخاري قاصر لا يعرف، وأما الفطناء والأذكياء فقد فطنوا وقالوا لقد علم البخاري وحفظ، حتى إذا أنهى جميع أولئك 10 أحاديثهم كلها قام حجة الإسلام الإمام البخاري رحمه الله، فسرد على كل شاب أحاديثه كما قرأها، أي كما قرأها مغلوطة، ثم رد كل حديث إلى سنده. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ما يعجب من حفظه، لأن هذا شأنه، وإنما يعجب من كونه حافظ حتى هذه الأحاديث على خطائها، حيث حفظ 100 سند وهي مقلوبة، ثم رد كل حديث إلى سنده، فأجمع الناس كلهم على حفظ هذا الرجل. هذا هو الإمام البخاري الذي عندما أكمل رحلته العلمية وعاد إلى بلده رحمه الله تعالى، طلب منه أمير البلد أن يأتيه ليحدثه بصحيحه، فأبى الإمام البخاري رحمه الله لأنه لم يكن ممن يذل العلم أبدا. فقال للأمير: إن شئت أن أحدثك فتعال واجلس مع الناس جميعا. فقال: أريد منك أن تخصني بمجلس. قال: لا، إن الخاص لا ينتفع به. فأبى رحمه الله أن يذل العلم وأن يذل هامة العلم، بل قال للأمير: إن شئت أن تستفيد وتنتفع كما ينتفع الناس فتعال واجلس مع الناس جميعا. فأراد الأمير أن يمكر به، ولكن الإمام البخاري كان مجاب الدعوة، فدعا الله عز وجل قائلا: اللهم قد ضاقت بالأرض بما رحبت فاقبضني إليك غير مفتون. فقبضه الله إليه خير قبض وتوفاه خير وفاة. رحم الله الإمام البخاري. لقد كان يقول: لقد دعوت الله دعوتين فاستجاب لي فورا، ولن أدعو بعد ذلك لأني أخشى أن ينقص ذلك من حسناتي، أراد أن تبقى دعواته كلها إلى الله يوم القيامة. وكل هذا وهو يرتعد خوفا، وكل هذا وهو يبكي خوفا، وكل هذا وقلبه متفطر من خشية الله عز وجل. رحم الله أئمة الإسلام وجعلنا على سلفهم وعلى عهدهم. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا هادين مهتدين، موصولين بسلفنا الصالح أوفياء لهم بالعهد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، اللهم أعز الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم انصر دينك وإسلامك وعبادك المؤمنين، اللهم انصر إخوتنا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصرهم في فلسطين، وانصرهم في أفغانستان، وانصرهم في الشيشان، وانصرهم في كشمير. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم إنهم يا رب مظلومون فانصرهم، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم وفقهم بتوفيقك، اللهم عجل يا ربنا بتحرير المسجد الأقصى الذي هو مصرى نبيك، اللهم عجل بتحريره، وقيد له رجالا صالحين مخلصين مجاهدين لا يخشون فيك لومة لائم، يحمونه بأنفسهم ويحمونه بجميع ما يملكون. اللهم عليك باليهود الجبابرة الطغاة الذين يسعون في الأرض فسادا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نسألك أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا وتغفر لوالدينا وآبائنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اجمعنا بهم في دار النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق الأمير الملك محمد السادس إلى ما فيه خير البلاد والعباد، اللهم قيد له بطانة صالحة تعينه على الخوف منك وعلى تنفيذ كتابك وشريعتك يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على يديه، اللهم إنا نسألك أن تجمع كلمة الأمة على الحق، يا رب العالمين. اللهم خذ بيدنا وبيد إخواننا في كل مكان، وارزق لنا حسن الختام، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك وأنت عنا راض، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده وحبيبه ونبيه المصطفى الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.